أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله عند كل ابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حضرة السادة، عود طيب مبارك مع القرآن الكريم والذي يتلو على مستمع حضراتكم خبير القارئ الشيخ محمد أحمد بسوني، قارئ إذاعة الدول العربية والإسلامية، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ المسجد الأحمدي في مدينة طنطا، والمقيم بزيرتي مركز طنطا غربية. سائلين المولى عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قالوا هذا

وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي للكتاب من صياصيهم يا نساء وقيل ويطهركم تطهيرا. صدق الله. صدقت إلي فيما قلت ودعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وتصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا فتن إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقيم بسبربي مركز طنطا وذلك عبر أثير موجاتنا الإذاعية والهاتف الصوتية ولنرى حديثا ومخازن فراش الكبرى سميمة تركيبة تحت إدارة الحاج حسيني الحاج حسيني عمران المقيم بوحاسة. أيها السادة بعد قليل نستمع إياكم إلى آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ